كيف الحال لو بقيت قاعدة نصحح ولا نجرح؟ كيف لو بقيت نصحح ولا نهدم؟ كيف لو بقيت لا يلزمني؟ إنهم يريدون أن يسترويحوا، تجده مع حزبي، تجده مع تبليغي، يجالس صوفيا، يمشي مع سروري. إذا قلت له يا فلان قد قال العلماء بانحراف هؤلاء وضلالهم، قال لم أقتنع، لا يلزمني. هنيئا لكم، هنيئا لكم. هذه الأصول الفاسدة التي لا تبقي على الأصول السلفية ولا على جهود الأئمة. وسأقرأ عليكم آثارا سلفية تشنف أسماعكم وتنشرح لها صدوركم وسجى في حلوق أهل البدع، سأقرأها عليكم من أجل أن تسيروا بسيرهم وتمضوا على منوالهم وأن تلزموا غرزهم. هذا المدموم ما ذكر أثرا سلفيا، لم يذكر أثرا من الآثار السلفية في كشف عوار أهل البدع وبيان باطلهم ومواقف السلف وإجماع السلف على التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم والنهي عن مجالستهم وعن كلامهم وعن مكالمة من كالمهم، حتى الذي يكالمهم نهي عن مكالمته. هذه آثار سلفية، هذه آثار سلفية عامة السلف الكرام عليها. الآن سأقرأ عليكم ماذا حصل بين أحمد ابن علي ابن أبي رجاء مع الإمام أحمد ابن حنبل. انظروا ما الذي حصل. اليوم يقولون إذا قلت إن أبا الحسن تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنهم غثائية، والغثاء هو الوسخ الذي يطفو فوق الزبد الذي فيه أوساخ فوق البحر، وهم أراذل الناس، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل الغثاء الذي هو فوق السيل يطفو يجمع الأوساخ والعيدان والأوراق. إذا قلت لهم يقول هذا في صحابة رسول الله وهو سب، والأصول السلفية بالأدلة الشرعية على تعظيم صحابة رسول الله، وإنهم يذكرون بالجميل وأن تذكر محاسنهم وأن يعلم فضلهم وجهادهم وأنه لا يطعن فيهم إلا زنديق، يقولون قد تاب. فكيف تاب وأناب ورجع عن هذا السباب؟ يقول ليست بسب أبو الحسن، الغثائية ليست بسب، ولو عبر بتعبير آخر لكان أولى. هذا تائب. ثم بعد ذلك، بعد مراحل، بعد مراحل، ويزعم أتباعه أنه تاب وأناب. تأمل فيما سأذكره لك في هذه القصة، قصة أحمد ابن علي ابن أبي رجاء، ماذا حصل بينه وبين الإمام أحمد، وتأمل في التوبة النصوح كي تعرف صاحب السنة إذا زل وصاحب الهوى إذا ضل. صنف أحمد بن علي بن رجاء ردا على قدري، رجل قدري، قال لم يجبر الله العباد على المعاصي. فقال علي بن رجاء إن الله عز وجل جبر العباد على ما أراد، فاستعمل لفظ الجبر. وأراد بذلك إثبات القدر. إذا نية علي، نية أحمد بن علي بن أبي رجاء نية صالحة، أجيبه نية صالحة، أراد أن يثبت القدر. فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه، إذن صار الآن ماذا؟ صار داعية إلى البدع، صار داعية إلى البدع. فوضع أحمد بن علي بن أبي رجاء كتابا يحتج فيه، قال المرودي: فأدخلته على أبي عبد الله، أدخل ماذا؟ الكتاب، فأخبرته بالقصة، فقال: ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا، على ابن رجاء حين قال جبر الله العباد، وعلى القدر الذي قال لم يجبر، وأنكر على أحمد بن علي في وضعه الكتاب واحتجاجه، وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب. أمر بإيش؟ بهجرانه. أمر بماذا؟ بهجرانه. قال: وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب، وقال لي: يجب على ابن رجاء أن يستغفر الله ربه. لما قال جبر العباد، فقلت لأبي عبد الله: فما الجواب على المسألة؟ قال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال المروذي، وهو موضع الشاهد الآن: فما كان أسرع من أن قدم أحمد ابن علي ابن رجاء من عكبر ومعه مشيخة وكتاب من أهل عكبر، فأدخل أحمد ابن علي ابن رجاء على أبي عبد الله، يعني ابن أبي رجاء أو ابن رجاء جاء مسرعا، أول ما بلغه أن الإمام أحمد أمر بهجره وقال يجب أن يستغفر الله ربه، ماذا فعل ابن رجاء؟ ماذا فعل؟ هل قال: لقد قصدت وأردت وأريد أن أرد على قدري، وأنا صاحب سنة وخطأ لفظي، ولماذا يقوم علي الإمام أحمد، وسأنظر يحيى بن معين، وسأنظر ابن المديني، وسأطوف على المشائخ من أجل أن أجد من ينتصر لي ويحامي علي ويدافع عني؟ فعلى هذا، اسمع اسمع، قال: فأدخل أحمد بن علي بن رجاء على أبي عبد الله، فقال: يا أبا عبد الله، وهذا توقير، هو ذا الكتاب، ادفعه إلى أبي بكر قطيع حتى يقطعه، الكتاب الذي ألفه ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه، وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل. أنتم معي؟ هذا الكتاب خذوا خذوا فقطعوا. إذن قضى على الباطل كي لا ينتشر، هذا مؤلف الكتاب يقول خذوا فقطعوا، وأنا أقوم على منبر عكبر وأستغفر الله عز وجل. قال أبو عبد الله لي، قال أبو عبد الله لي: ينبغي أن تقبلوا منه، ينبغي أن تقبلوا منه. فرجعوا إليه، هجروا أو لا؟ هجروا أو لا؟ هجروا بأمر من؟ أجيبوا، الإمام أحمد. ورجعوا بأمر من؟ الإمام أحمد. سميه يا مذموم تقليدا كما تحب، سميه تعصبا كما تحب، سميه ولا وبراء على أقوال الأشخاص كما تحب، سميه ما شئت، هؤلاء علماؤنا، وهذا فقه الأسلاف، بل فقه حتى الأعراب في البادية، يسلمون لمن؟ لعلماء السنة، ويقبلون أخبارهم وأحكامهم. لقد بلغوا ذروة العدالة والأمانة والديانة والورع والخوف من الله.